طب في حد عمل الواجب بتاع الاسبوع اللي فات؟ ان شاء الله ما صادق سليم. صادق سليم. جميل جدا. طب فين التخريج بتاع المتن؟ ده احنا شفناه ما لقيناهوش في الموسوعة. هذا مش الموسوعة شفنا فيها المرفوع بس؟ لا، كل ما نسب الى النبي مرسل او مرفوع بس ينسب يتقال فيه قال رسول الله، يعني يترفع حتى لو كان مرسل. اصل المرسل ايه؟ تابع بيقول قال رسول الله، ففي قال رسول الله بقى مرفوع، وان كان هيبقى حكم الارسال يعني. لا ملوش دعوه. طب ملوش طرق تانية؟ ما روحتش. طيب كمل بقى المعنى. بالنسبة للمعتبر اللي مش بيعملها شيخ، في بعض اهل العلم قالوا فيه ان هو حدثكم المعتبر ده مين اللي بيتكلم؟ يحيى بن سعد القطان. متشدد. يعني متشدد. طب بس قال لي ليه اخطاء؟ ما يقول زي ما يقول بقى، بس هو متشدد. ليه بقى؟ جالي امام مثلا زي وثقوه. لا سيبك من اللي وثقوه، ابو حاتم. ثقه. انا ثقه. مين متشدد؟ ما يعرفش اخطاء شيخنا. مين اللي ما يعرفش؟ ما وقفش على خطر. يبقى انت اللي ما تعرفش. ده ابو حاتم اعلم من يحيى بن سعيد القطان. مش مقدم على ايه؟ ابو حاتم مقدم على يحيى بن سعيد القطان، ده اعلم من ده. ده انا بضرب لك مثال. بلاش كده، ده خالص. ابن معين قال ايه؟ اسمعني بس. ماشي. وهنا المشكله ان ده مش جايب لك ال اللي جايبين صور بس. انا في واحد ابن خراش اتكلم فيه برضه. شوف ابن خراش ملوش قيمه علميه. ابن خراش ده ملوش قيمه علميه عندي. في حاجه اسمها ائمه. ما انت عشان ما خدتش مدارس الجرح والتعديل، دي مشكلتك. مدارس الجرح والتعديل في عالم اهم عندي من عالم. يبقى ابن معين اهم عندي من يحيى بن سعيد القطان. لو اختلف اخد ابن معين. لو اختلف فما بالك ده دلوقتي بيخليه سيء الحفظ، ده بيخليه ثقه. طب ده يتفق مع المتشدد اهو. يبقى لو كان المتشدد ده حق، كانش المتشدد ده خلف. ما ده الاخر زي متشدد. لكن ده عشان كده احنا قلنا يا جماعه، مش قلنا قبل كده في سنه اولى من سنتين؟ سنه اولى يعتبر. قلنا من سنتين اذا وثق ابو حاتم رجلا ماذا تفعل؟ شد عليه. شفت الاخ بقى اللي سبقك اهو، شفت الفايده دي بقى؟ شد عليه. ابو حاتم موثق حد خلاص بقى وانت مغمض. ليه؟ اصل هو اصلا متشدد بيوقع. جميل جدا. ما مش موجود في الموسوعة. مش موجود في الموسوعة. ابن سعيد ده خطا. هو ابن يزيد هو ابن سعيد. نعم. بس حسن صدوق. المشكلة في الارسال. نعم. شفنا ده حديث العقيق لو حضرت كرم الطرعان ربنا يحفظه. سيبه لي كده وانت عارف. ابو عقيل ده يعني لا ما اعرفش. انا بقول لك عايزك تجيب ابو عقيل اللي تلميذه هاشم ابن القاسم وشيخه مجاهد. بس ما اعرفش المتابعات كلها فهيتعمل. لا تدوس. صدق تمام. ماشي. مرس يبقى كده ضعيف. تاني فين؟ هم اثنين. نعم قلت لها نفسها. انا ما تاخد فيها كلها نفسها. تمام. الشواهد. انت بقى ما جبت الشواهد اهو. انت جبت بس التخريج بتاع اللفظ ده. يعني هو حسن ده مجموعة الطرق. هو الحديث المتصل اعرفه ايه؟ ان كل واحد يقول انا سمعت او حدثني او اخبرني. في صيغة تصريح. سمعت، اخبرني، حدثني، قال لي. يبقى كده في سماع اتصال. عن تبدا تخاف. خصوصا لو كانت من المدلس. هعرف المدلس ازاي؟ اقرا السيره الذاتيه في التهذيب لفلان مدلس. فلان رمي بالتدليس. يبقى ده اول ما تقول عني بظن. يعني اللي هو الاسناد واللي هو في شك كده يبقى هو عن. نعم. متصل في سماعته عن. واحد يروى عن واحد بس ويروى عنه واحد بس، ما مش حد يروى عنه ثاني. ما سمعش غير هو واحد بس. يبقى ده مجهول. ده ما وثقوش. طب الرموز اللي هي المشاره دي مش عارفها هي يا شيخ. ده الرموز اللي دي. دي يعني ابو داود، ودي يعني النسائي. ودي يعني النسائي في كتاب تاني غير ده السنن، وده كتاب تاني للناس، ده الترمذي، ده ابن ماجه، ده اسمها نسائي الكتب. انت كمانك ما قريتش في اول مجلد، لو مسكت اول مجلد لك رموز الكتاب. أيوة. انت دخلت بقى في الكتاب بدون المقدمه. أيوة. طب اما مثلا تابعي يروى عن النبي وهو اسقط الصحابي، يبقى ده مرسل. اخونا صاحب ال تعالى. طب انت ليه ما كملتش بقيه الطرق درجات؟ يعني انت هنا اديت درجات اهو، طلع طريق درجه 2 متشرج عشان في متروك. اصل هو المتابع شيخ هو كله انا عندي اولاد عياش، فده المتابع لكن الطريق طبعا ضعيف. لا انا قصدي على ده عباد الله بن ابي جعفر. متابع لابن عياش. خلاص يبقى كده ما عادش في مشكله عند ابن عياش عشان في الثقه متابع، بس الانسان بتاعه ضعيف، ضعيف جدا يبقى ما ينفعش في المتابع. اي نعم. ازاي كان حكمت عليهم من تحت يعني؟ نعم. عبد الرحمن بن انعم ده ضعيف جدا، ضعيف. في ناس قايلين ضعيف جدا، ده يعني في ناس تهموا بالكذب، ده تباين بين بين الاراء. بس هو اقل حاجه في الاخر ده اللي ابن حجر عمل قال ضعيف، ضعيف. ده اقل حاجه. يبقى انت كمان ايه يعني ما قلتش ضعيف جدا، لان في ناس قالوا متروك. نعم. في ناس قالوا مكذوب. نعم. وده اللي روى حديث ان سفينه نوح. نعم. عن ابيه عن جديه طافت حوالين الكعبه 7 اشواط وصلت خلف المقام. فاما قالوا اما لك عقل يا ابن انعم. نعم. ده لان الطواف حوالين البيت ماشي موجود من ايام نوح. ماشي. طب انما الصلاه خلف المقام ده من بعد مين؟ سيدنا محمد. لا سيدنا محمد هو اللي سن السنه دي. ما كانش في حاجه اسمها صلاه ركعتين خلف المقام. وبعدين ابراهيم عليه السلام لما كان يوم بعث. لا نوح. ايام نوح. ماشي خلاص. احنا بنقول ايه؟ لا بنقول سفينه نوح. نعم. خد هشام حسن بصره. هشام. لا الثقه يدلس. شيخنا عايزنا ودي تمام الولادات، بس هيكون القاب في الولادة اللي خد برضه. في القاب الأخير. الثقة يدلس. أيوة. يبقى كده طلعنا قاضي الحد. اسنده كده إيه؟ الثقة يدلس. الثقة يدلس. فين يدلس؟ برضه ده يدلس. أمال إيه؟ الحسن بصري يدلس. الثقة يدلس. هنا فين السند؟ السند أبو بكر بن شيبة عن يزيد. الحسن عن؟ عن جابر. يبقى هنا العلة. هشام. فين هشام؟ هشام باشا. عن؟ عن. هنا بقى اقول لك العله عنه. يبقى الاثنين عن عنه اسناد ضعيف. هتجيب لي بقى الايه المتن بقى. طيب. يلا خرج لي المتن من الموسوعه. ممكن في صيغه عن عنه اطول لك المتن. عن الحسن بن شيبه. لا صيغه عن عنه تقرا قصه حياه الراجل هل هو بيدلس ولا لا؟ الحسن بن شيبه. قالوا بيدلس يبقى ضعيف. ما قالوش حاجه يبقى سليم يمشي عادي. اخونا خلصت؟ خلصت؟ طيب خد بقى الواجب. عملت الواجب القديم الاول؟ هات اما نشوف. قلت ابن عياش ضعيف ولا مش ضعيف؟ من افضل الشفاعة؟ ما هو مش موجود. حكمت على الاسناد نفسه؟ لا صدوق ده بس. هو مخضرم. مرسل. الاسناد مرسل. يبقى اسناد ضعيف للارسال. مرسل. كان كل الاسناد معه. طب الحديث الثاني ابن واحد بس؟ هو واحد. طيب ماشي. طب شفنا بالنسبه لحضرتك ذكرت ان هو في الموسوعه بيخرج الكلام، الكلام اللي عرفت السبب بس صح؟ عشان كده ما ذكرش الحديث ده. لا ما هو ده مرسل. مرسل مش ممكن. لا لو قال قال رسول الله لو في الكتاب اللي احنا بننقل منه قال قال رسول الله هيجيبه، بس سقط من الموسوعه عندنا. اللفظ ده من افضل الشفاعة موجود في الموسوعة، بس هو سقط الشيخ. مفروض وقع من شيخ سعيد. شيخ بالنسبة لحديث حمزة بن سعيد ان عمر ان يبحث في ميزة المتن يقول فيه. وابو الكناني هتجيب الكاف. كناني رسول الله. كناني. حرف الكاف. نعم. ايوه اتفضل. تمام. لا ده صدوق. ابو احمد ده صدوق. لو رجعت الميزان هتلاقي الزبود امام ازاي بقى صدوق، بس انت بقى اللي بتضعف. امسك الميزان هتلاقي يقول لك صدوق جايب برضو ان في كلام وكده. لا انا بقول على الميزان سيدنا ابو احمد اللي هو محمد بن عبد الله يبارك الزبير. ابو احمد الزبير. مش سيدنا. طيب ده الكل احنا خلصت الكلام طلعنا صدوق. ايوه صدوق صح. صدوق بس قلنا بيخطئ عن ايه؟ عن سفيان. تمام. وهنا عن سفيان كان كثير خطأ في حديث سفيان. وهنا عن سفيان بس. طيب بقى هنا حديث ضعيف. اسناده فيه ضعف. اسموش حديث ضعيف كده. نعم. ما جمعت الكل نعم. ليه؟ نعم. انا ما جمعتش كل الطرق. كان ده ضعيف. طب وانا ايه اللي عرف ان هو ده حديث ده بالذات اللي غلط؟ لا هو هنا بيقول له حاجه صح عن سفيان وحاجه. لا لا ما انت ما فيش تمييز بقى. انت دلوقتي بيقول لك كده هنا ايه؟ قول فين اهي يا سيدي. كثير الخطأ في حديث سفيان. يبقى كده حديث سفيان وقع. يعني ايه؟ يعني اقبل له اي حديث ما عدا حديث سفيان. ثم انت تقول ايه؟ طب مش يا شيخ ممكن يصدق في بعض الحديث؟ لك لا ما هنا الحكم للكسر. كثير الخطأ. يبقى الحبة الحلوين هيضيعوا مع الحبة الوحشين الكتار. يعني الخبث بيعم على الكل هنا. فهو عشان كثير الخطأ فبقى حديث اذا كمل رواية سفيان يضعف. ما نعمل ايه؟ ادور له على شاهد او متابع. يعني واحد تاني في نفس الطبقة دي بتاعت ابو احمد بيروي عن سفيان. يبقى ده متابع ليه عن سفيان. ازيك انت خرجت لي المتن وقلت لي ايه في المتن؟ صدرك يا شيخ. هنا عندنا قلت لنا المصدرك؟ لا مطلوب. لا طلبت؟ لا انت كنت طلبت موسوعة اطراف الحديث جبناها. لا لا يا شيخ بعدها قلنا مستدرك الحاكم. اسمعني بس احنا كنا قلنا الجرح والتعديل موجود الجرح وجبته ما انت جبته وقلنا بعد كده مستدرك الحاكم. انتبه. لا مستدرك اما نعم احنا شغالين منها بقالها شهرين. لا موسوعة الاطراف الحديث النبوي معجم المفارض. المعجم ده حاجة تانية. حضرتك ما محتاجه نقول لحضرتك. لا احنا عشان ندي الاخوة امثلة. حياة الله يكرمك. حياة الموت. تمام. ماشي. يبقى تقول لي اسناده ضعيف. ضعيف. بس عايزك خرجت لي المت ابن ماجه بس. هو ده اللي احنا واخدين منه. طب ده شغل ده ده اسمه الاحاديث الطبية النبوية للكحال. الكحال. ده من غير اسانيد. نعم. فمالوش قيمة عندنا. ده اللي احنا واخدين منه اصلا. اي نعم. ده ابن ماجه. نعم نعم. شيخنا. ربنا يرزقك بسم الله. جميل. ماشي. ده اللي احنا واخدينه ابن ماجه. فين ابن عياش؟ ده مرسل. كده فين المرسل؟ فين المرسل؟ هتكتبالي لسه؟ لا ده مفيش في البيت. اصل ده كان اصل مرسل دي اصل مرسل دي معناه ان انت عرفت ان حكم ضعيف. فين الحديث الثاني؟ بتاع الاول لا بتاع ماما كانوا فين مش فاهم عبد الله بن عيش قلت واحد بس عبد الله بن عيش ضعيف قال ايه؟ ضعيف ضعيف ايوه. طب ليه ابن السمعي تابع تابع مش موجود في ال طب لو قلت لك من مثال في التهذيب نعمل فيك ايه؟ في الاولاني يعني في اول مجلد؟ اخر مجلد ابو ابو كني مش ده ابو؟ بتدور ازاي في الري؟ لا ابو لا لا مش ابو ده ما ده خلاص احنا عرفنا. انا قصدي احزاب ابن اسيد ما هو برضه في الالف لا في الاولاني يعني الالف اه الاولاني. طب هو انا فيهم ابو الغفير ولا ابو السمعي؟ اصل ابن حجر قال السمعي السمعي يبقى. طب هو تابعي ولا لا؟ ايوه تابعي. ايوه تابعي. بتاع الأجزاء سيكو. لا اسمه مجلد واحد بس. مجلد هو شيخنا في نعم؟ هو شيخنا في يعني يعتبر الاثنين مرسل شيخنا؟ نعم. حدثين مرسلين؟ نعم. لحظة واحدة للإخوة. احنا كنا اتكلمنا في العام الماضي وقلنا من طرق التخريج احنا قلنا أول طريقة معرفة الأطراف. أول طريقة معرفة الأطراف أي جزء اللي هي طريقة الموسوعة. قلنا تاني طريقة الكلمة الثلاثية. أطلع كلمة ثلاثية من الأصل الحديث وأبحث اللي هي بتسميها طريقة المعجم المفارس لألفاظ الحديث النبوي. يعني على سبيل المثال عندي الآن كلمة رجمة. الرجمة معروف. فأنا عايز أدور على حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين في يهودي ويهودية زانية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم فقال اليهود لم تنزل علينا في التوراة لي الرجم فأمر صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بالتوراة فأتي بالتوراة فقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا فقرأ اليهودي حتى إذا وصل إلى موضع الرجم فوضع إصبعه فقال صلى الله عليه وسلم لماذا توقف؟ فقال عبد الله بن سلام يا رسول الله مره فليرفع إصبعه وحطت صبع على الآية اللي فيها الرجم. فأنا دلوقتي عايز أعرف الحديث بتاع رجم اليهوديين فين في الكتب الست. طب مش الحديث بيقول

حتى لو قلت صدوق كده ما هو صدوق بس ما هو العنعنة دي علة اما المدلس لما يقول عن اسناده ضعيف الا اذا جه من طريق تاني وصرح بالايه للسماع ما هو كده اسناده ضعيف بس اذا لقيت له بقى اسناده ضعيفة قوية ما هو الضعيف بيقال ما انا قلت لك شروط الشواذ ومتابعات كام ثلاثة الا يكون شديد الضعف وده ضعيف الا يكون في رواه كذاب الا يكون في احد الرواه من الكذابين الا يكون في احد الرواه من المجهولين او من شديد الضعف باللي بدأنا به يبقى ثلاث شروط الا يكون شديد الضعف الا يكون مجهولا الا يكون كذاب طب المعاد ده ضعيف يبقى يصرح في الشواذ والمتابعات شفنا بعد اذنك عيد مهلي عن مش انت خدت بس بس لا ده عبد الرزاق ده في التخريج نعم ده في التخريج لكن احنا بنقول عن في الموصوف لا في الموصوف يا عبد الرزاق في المصنف سبب ضعيف سليم كده شريك سيدنا صدوق يدلس ايوه نعم وقال عن عبد الله بن وهاب بن عطيه مش ده اللي انت مش ده اللي انت عايزه اللي انت عايزه اللي انت عايز عبد الله بن محمد بن عقيل الصدوق لا مش هو الترتيب يعني في الترتيب لا اصلا بيجي في ساعات في بعض حاجات كده ترجمت من هنا لا انا بقول معقوله سقط من الطبعه دي انا عندي طبعه انا عندي الطبعه اللي هي الاربع مجلدات فيها موجود مطلعه عندي طبعه ثمان مجلدات اللي هي بتاع طبعه ايه طبعه الكتب العلميه هبقى اشوفها ان شاء الله عبد الله بن محمد بن عقيل في الميزان قال هنا ايه حديثه في مرتبه الحسن لا ده عبد الله بن محمد بن عليش لا اللي هو بن عقيل ايوه هو ده عبد الله محمد بن عقيل اتفضل قال ايه بقى كلام الرواه اهو يقول ابن عقيل السنة هذا اباحته من النساء المضعفين تمام عندك احمد بن حنبل اسحاق بن راهويه وابن المدينه احمد بن حنبل اسحاق ولكن ليس بذاك من الثقة هننزله لتحت عشان كده بس استنى هنا هو هنا في ال هو جايبه هنا في الميزان حديثه في مرتبة الحسن ما انا بقول لك ما انا عايز اجيبه بقى من الميزان ده اللي انا مستغرب اذا رايتم الرجل زهد فين زهد؟ اذا رايتم الرجل ابن ماجه يعني بقول لك ابن ماجه بس ده هنا تروح للموسوعة هتلاقي كتب تانية كتير يعني الحديث ده شغال نقطه ضعيف ضعيف بس انت ما جبتش بقى هل ليه شواهد ولا مالوش شواهد ما هو شواهد صحابي دي كلها متابعات ده كله صحابي واحد نعم دي متابعات الكلام المفروض بقى لما نحب نجيب الشواهد قلنا هنرجع لكتاب ايه اللي بيجمع الاحاديث كلها كنز العمال يبقى انت هتخرج الحديث ده من كنز العمال يجيب لك كل الصحابه اللي قالوا من اراد ان يضحي طب لم يخرج كلهم خرج من ابو هريره ابو هريره هيفضل ضعيف بقى خلاص لان انت قلت المتابعات كلها ضعيفه نعم نعم كان صدوق ايوه ما ده احنا قلنا ابن علقمه صدوق صح كده فين التخريج بقى المد طب ما تخرج ثقة تمام ماشي ماشي صح لسه المعلومات ما خلصتش ليه؟ في ناس شغالين في الموسوعة انا هجيبها دلوقتي واخرج المادة ماشي هو كده اسناده حسن زرع الحديث الثاني اللي انا كنت عاوزه امبارح إذا رأيتم المجلد الأولاني أهو هل بقى حلت الأولياء أهو وده بيجيب سند طب اذا رايت برجل مقارنة بين البيئة دي بس وممكن نشوف ده برضه احتياطا اذا رايت برجل طبقات كبرى النساء. المشكلة احنا لا عندنا الكتاب ده ولا عندنا الكتاب ده، لكن الاثنين عندنا في البيت، ده الطبقات الكبرى النساء ورحلية الاولياء. لازم الحلية يبقى عندك. فيبقى هنا حضرتك وهنا جايبوا البخاري في التاريخ الكبير، يجيبوا بالسنة عندنا التاريخ الكبير. هي عيب مشكلة التفريق او عايز الكتب. احنا كنا هنا مربوطين شوية بالايه بالكم، فخلينا على الاقل حضرتك اذا رأيت برجل فضلت صمتا وزور بدان، لا غير ده خالص، لان صمتا زيادة مش ممكن غير طريق غير ده خالص. نفس حفظ السادة من الحكم شرح يعني الدين ما بيجيبش اسانية. شكرا حديث بدعوة صدوق النكاح سنده مرسل ضعيف صح جدا، مش موجود في المرسل سند ضعيف صح، المجلد بن سعيد مضاف. طب ليش اخوان مش موجود في الموسوعه يعني؟ ما هو اللي حصل ايه حضرتك؟ ساق الموسوعه دي اللي عملها بشر وقع منه هذا الحديث. يعني هم بيجمعوا الورق عشان يفرطوا بقى كل الاحاديث، وقعت منهم الورقه اللي مكتوب فيها ان من افضل الشفاعه. انا عايز الرواد، قلت ايه في الرواد؟ قلت ايه في الرواد؟ لا انا عايزك انت تقول لي رايك ايه، انت مش عايز العلماء وانا عارف العلماء ممكن تاذي. لا انا بعمل ايه يا اخي الفاضل؟ بديك المفروض انت تاخد كتاب مدارس الجرح والتعديل في متسائل وعكس متشدد وفي وسط. انت دورك تسيب المتسائل تسيب المتشدد تاخد بكلام مين؟ الوسط. المفروض بقى عندك المذكره بتهيألي يصوره عشان بدل ما يقعد يشرحه مش هنلاقي وقت نشرح، صور منه المذكره عشان ترتاح. ايوه الله يبارك فيك. شوف بقى هنا قال ايه بقى؟ حديث قلت ليه صدوق، انما جايب برضه نفس الايه مجموعه كلام. سبحانك اللهم.